نقرأ إن شاء الله من شفاء العليل في صفحة 59 و300. ما أدري هي نسخة واحدة طبعا وطبعة واحدة وشكل واحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، نحمد الله الذي وفقنا للعود إلى استكمال ما بقي من التعليق على كتاب شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، وكنا قد وصلنا إلى الباب الثالث فيه، وهو الكلام عن يعني ألفاظ وأقوال لأئمة الجرح والتعديل لها منزلة معينة، ولكنها قد تخرج عنها عن هذه المنزلة ببعض القرائن. الباب الثالث: ذكر ألفاظ لها منزلة معينة عند إطلاقها جرحا أو تعديلا. هذا الصفحة 26 و300، ولا تنتقل عنها إلا لقرينة صارفة. تكلمنا على عدة كلمات مثل قولهم فلان منكر الحديث، فلان عالي الإسناد، فلان لا أعرفه، فلان ليس بالمعروف، فلان تركه فلان أو لا يتابع على حديثه، أيكسر الله بركاته، أو حاطب ليل، أو ثقة مأمون، أو حافظ، أو محدث، أو طويل اللحية، أو مفلس في الحديث، أو ليس من أصحاب الحديث، أو شيخ، أو من الشيوخ، أو في عداد الشيوخ، إلى غير ذلك من هذه المعاني، أو فلان كذاب، وفلان لا يسأل عنه، وفلان جبل، وفلان جائز الحديث، وفلان أدخل على المشايخ، وفلان أصلح أو ألحق في كتابه أو في كتاب غيره، وفلان يخطئ ويصر أو رجع عن بعض حديثه، ووصفهم للراوي بأنه ينام في المجلس والشيخ يقرأ، ونحو ذلك. وصفهم للراوي بأنه يكتب في المجلس والشيخ يقرأ، وصفهم للراوي بأنه يحدث من كتاب غيره، أو بأنه يحدث من غير أصل، أو يقرأ من كل كتاب، أو بأنه يجمع في الأسانيد، أو إيش؟ أو يجمل، يجمل، وجمل الشيء جمعه، يجمل إيه؟ وكذلك أيضا قولهم فلان، قول أحدهم نظرت فلانا بحديث فلان فلم يعرف منه حرفا، وقولهم فلان شيطان، قولهم فلان من أصحاب أحد المشايخ، أو فلان من أهل الصدق، أو فلان لم يسمع من فلان، أو فلان لم يحدث. وآخر كلمة كنا وقفنا عندها قوله أحدهم في الراوي لو كان لي سلطان لضربت فلانا. هذه الكلمات الأصل فيها أن لها منزلة معينة عند إطلاقها في الجرح أو التعديل، والقول عند إطلاقها أي عند خلو المقام من قرينة صارفة. يعني إذا وجدنا مثلا فلان شيطان فقط، الأصل فيها الذم، الأصل فيها الذم والقدح، فإذا بانت لنا قرينة أنه يراد بذلك أنه حافظ ومتقن وقوي في حفظه، فهذه قرينة يعمل بها في موضعها. ما لم تكن عندنا هذه القرينة فالأصل أن هذه الكلمة تدل على الجرح الشديد، وهكذا الكلمات التي مرت بنا. فعندنا سنقرأ إن شاء الله في درسنا هذا قولهم إذا سئل عن راو هل يروى عنه فقال المسؤول لا. الأصل في هذه الكلمة أنه إذا قيل له هل يروى عن فلان فقال لا، أي أنه ليس أهلا لأن يروى عنه وهو متروك الرواية، هذا هو الأصل. لكن أحيانا تقال هذه الكلمة حتى في الثقات، حتى في بعض الصحابة، إشارة إلى أنه ليس له رواية، فقط يراد أنه ليس له رواية. هل يروى عنه كأنه يريد أن يخبر بأنه ليس له رواية، لا أنه يريد أن ينهى عن الرواية عنه. لكن هذا متى نذهب إليه؟ إذا بنت لنا قرينة. إذا لم تأتي قرينة بذلك فالأصل إجراء الأمر على أن هذا نهي عن الرواية عنه، وهذا جرح شديد، وأن من قيل فيه هذا فإنه يكون يعني متروك الرواية أو مردود الرواية. تعال يا أبا عبد الله الخضر هنا. طيب، كثيرا ما يرد هذا اللفظ على سبيل الجرح، بمعنى أن الراوي ليس أهلا للرواية عنه، كما سبق في المرتبة الرابعة من مراتب التجريح. لكن قد يرد هذا اللفظ في حالة أخرى، ويقصد به أن المسؤول عنه ليست له رواية، كما جاء في التهذيب التهذيب ترجمة مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي الأشتر، قال مهنا: سألت أحمد عن الأشتر يروى عنه الحديث؟ قال: لا. قال الحافظ: ولم يرد أحمد بذلك تضعيفه، إنما نفى أن تكون له رواية. شوف كيف الحافظ، لماذا علق الحافظ بهذا؟ لأن هذه الكلمة ظاهرها الجرح وظاهرها التضعيف، فدفع الحافظ هذا الفهم عن هذا الراوي فقال: ولم يرد أحمد بذلك تضعيفه، ما دل على أن المتبادر منها التضعيف. قال: إنما نفى أن تكون له رواية. بل إن أبا حاتم يقول في بعض من يسأل عنهم: لا يروى عنه مع وصفه لهم بالصحبة. انظر ترجمة رافع بن عنجرة ورافع بن المعلى الأنصاري ورافع بن مالك الزرقي في الجزء الثالث من الجرح والتعديل. طيب، قول أحدهم في الراوي: لا أعلم إلا خيرا، أو ما رأيت إلا خيرا. هذا اللفظ كان المتبادر لي أولا منه. نعم. لا، يعني قوله لم يرد أحمد بذلك تضعيفا، يعني أراد أن يقول لم يرد أحمد تجريحا بهذه الكلمة، فمطلق الكلام. أما الكلمة في ذاتها لا يروى عنه من العبرات الشديدة. نعم، هذا اللفظ كان المتبادر لي أولا منه، أو كان المتبادر لي منه أولا. قدموا كلمة منه، صححوا في النسخ، لأن في أشياء كثيرة قد صححنا فيما سبق أشياء كثيرة، لعل ذلك يكون إن شاء الله لطبعة أخرى. هذا اللفظ كان المتبادر لي منه أولا أنه من عبارات الشواهد والمتابعات. يعني كنت أرى أن كلمة لا أعلم إلا خيرا أنه غير جازم، أنه غير جازم بتوثيقه، وأن قائله لم يجزم بتعديل المقول فيه. لكن لما تتبعت هذا اللفظ وتتبعت كثيرا من استعمال الأئمة له، فوجدتهم يستعملونه بمعنى ثقة، وأيضا بمعنى لا بأس به، وأحيانا في الشواهد والمتابعات، أو نحن نقول إيش، وأحيانا يستعملونه في الشواهد والمتابعات بمعنى أن الراوي صاحب سنة أو صاحب صلاة. ولو ذكرت ما بين يدي الآن من تراجم لطال الكلام، ولكن أكتفي بذكر بعض التراجم التي تدل على التوثيق، سواء كان بمعنى ثقة أو بمعنى لا بأس به، سواء كان بمعنى ثقة أو بمعنى لا بأس به. جاء في تهذيب التهذيب ترجمة عثمان بن محمد بن أبي شيبة، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد ابن أبي شيبة، أعني أبا بكر أخا هذا، أخا عثمان، ما تقول فيه؟ قال: ما علمت إلا خيرا. وكأنه أنكر المسألة عنه، أي مثله لا يسأل عنه. قلت لأبي عبد الله: فأقول عثمان؟ قال: وأقول عثمان ما علمت إلا خيرا، وأثنى عليه. وقد سأل أبو زرع الدمشقي دحيما: ما تقول في علي بن حوشب الفزاري؟ قال: لا بأس به. قال أبو زرع: ولما لا تقول ثقة ولا نعلم إلا خيرا؟ هذا يدل على أن كلمة لا نعلم إلا خيرا بمعنى الثقة. ولما لا تقول ثقة ولا نعلم إلا خيرا؟ قال: قد قلت لك إنه ثقة. هذا بقوله لا بأس به، يعني أطلق لا بأس به وأراد بها أنها ثقة، أنها بمنزلة ثقة، هذا دحيم. فتأمل قول أبي زرعة، ولما لا تقول ثقة ولا نعلم إلا خيرا، هذا هو الشاهد. فتأمل قول أبي زرعة وأنه أعلى من قول دحيم ليس به بأس، ولذا سأله، لأنه فهم أن كلمة ليس به بأس دون كلمة ثقة، فقال ولما لا تقول ثقة، ليش تقول لا بأس به فقط، ليش تقتصر على هذا القول ونحن لا نعلم عن الرجل إلا خيرا؟ قال قد قلت لك إنه ثقة. فهذا أيضا يفيدنا فائدة، أن كلمة لا بأس به يطلقها دحيم أيضا في بمعنى التوثيق. يا حبذا لو نرجع، اكتب يا عمر عندك، يراجع فصل المصطلحات الخاصة، هل ذكر دحيم؟ ذكر هذا عن دحيم؟ ايه جميل. طب انظر لي صفحته عندك كده واخبرني بها. قلت وجاء في الجرح والتعديل ترجمة اسماعيل بن جعفر ابن ابي كثير الانصاري في صفحة 83 ومائتين، هذا انا عندي 90 ومائتين. لا دحيم بالذات يعني فيه عندي في 90 قول دحيم في الراوي لا بأس به، وذكرت الترجمة هذه. قلت وقد ذكر هذا السخاوي فتح المغيث، واستدل بهذا على أن قول دحيم في الراوي لا بأس به بمعنى قوله ثقة. قلت في الحاشية وعندي أن صنيع دحيم يحتاج إلى استقراء تام من أجل أن نضع لذلك قاعدة مضطردة. أضف إلى ذلك أنه وثق روح بن جناح راوي حديث موضوع ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة، فقال المعلمي توثيق دحيم لا يعارض توهين غيره من أئمة النقد، فإن دحيما ينظر إلى سيرة الرجل ولا يمعن النظر فيه. قلت إن كان هذا ليس في معنى الاصطلاح الخاص بدحيم، إنما هو في حكم دحيم، في حكم توثيق دحيم، وأنه يتساهل، وهذا أمر آخر والله أعلم. جيد، يعني عندما يقال دحيم قد وثق رجلا انفرد بحديث موضوع، نقول دحيم تساهل، نقول انه متساهل في التوثيق، لكن كلمة لا بأس به عنده يعني بها ثقة، وكونه متساهلا او غير متساهل هذا بحث اخر. واضح الفرق بين هذا وهذا؟ طيب نعود الى ما كنا فيه. جاء في الجرح والتعديل ترجمة إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن إسماعيل بن جعفر فقال لا أعلم إلا خيرا، قلت ثقة؟ قال نعم. وفي ترجمة ربيع بن نافع أبي ثوبة ذكره، نعم إيش فيه؟ يعني هو لما قال لا بأس به قال له ولما لا تقول ثقة ولا نعلم إلا خيرا، يعني بمعنى أنه الرجل إذا قيل فيه لا نعلم إلا خيرا فهو منزل الثقة التي هي أعلى من كلمة لا بأس به أو ليس به بأس. إيه يعني على أساس أنه قال قول لا بأس به وأنا كتبت ليس به بأس، لا بأس به، أحسنت، وأنه أعلى من قول دحيم لا بأس به. جيد، الدقة دائما في النقل أحسن. وقال أبو حاتم ثقة صدوق حجة، أي في هذا الذي، عفوا، في ترجمة ربيع بن نافع أبي ثوبة ذكره أحمد وأثنى عليه وقال لا أعلم إلا خيرا، وقال أبو حاتم ثقة صدوق حجة. وقال أبو حاتم في سليمان بن عبيد الله أبي أيوب، لو تصححوا عندكم ابن أبي سليمان أو كذا، أبي أيوب الرقي الحطاب، أبي أيوب الرقي الحطاب، ما رأينا إلا خيرا صدوق. وقال أحمد في عبد الرحمن ابن السراج ثقة لا أعلم إلا خيرا. وقال أحمد في علباء ابن أحمر اليشكري لا بأس به ما أعلم إلا خيرا. ووثقه ابن معين وأبو زرعة. وقال أحمد في محمد بن شعيب بن شابور: ما أرى به بأسا، ما علمت إلا خيرا. وجاء في النبلاء أن أحمد قال في الشافعي: والله ما رأينا منه إلا خيرا، في كلمة منه لم تذكر، والله ما رأينا منه إلا خيرا. وقال الدارقطني في محمد بن الحسن ابن هارون: لا بأس به، ما علمت إلا خيرا. انتهى من سؤالات السهمي. وسئل أحمد عن الوليد ابن القاسم الهمداني أو الهمداني، فقال: ثقة كتبنا عنه وكان جارا ليعلى بن عبيد، فسألت يعلى عنه فقال: نعم الرجل، هو جارنا منذ 50 سنة. اصلحوا الذي عندكم. هو جارنا منذ 50 سنة. نعم الرجل، هو جارنا منذ 50 سنة، ما رأينا إلا خيرا. ها؟ منذ اصلح اصلح في اصلح. قال: نعم الرجل، هو جارنا منذ 50 سنة. انت عندك نعم الرجل من 50 سنة، اكتب زد هو جارنا منذ 50 سنة. وفي تاريخ بغداد ترجمت اسماعيل ابن اسحاق ابن اسماعيل الطالقان اليتيم. قال المروذي: سئل ابو عبد الله عنه فقال: لا اعلم الا خيرا. قلت انهم يذكرون انه كان صغيرا، يعني في سماعه، يطعنون في سماعه لانه سمعه وهو صغير وسماعه لا يثبت، هكذا يريد هذا. قلت انهم يذكرون انه كان صغيرا. قال: قد يكون صغيرا ويضبط، يعني بالشرط أنه إذا كان صغيرا فإنه لا يضبط، قد يكون صغيرا ويضبط. قلت: فتأمل هذه التراجم تجد أن هذا اللفظ يتضمن العدالة والضبط، كلمة لا أعلم إلا خيرا. والظهر أن معناه أننا لا نعلم عن الراوي غير الثقة في الرواية، ولم يظهر منه ما يخالف ذلك. ومعلوم أن الأحكام تجري على الظاهر حتى يظهر خلاف ذلك، فيعمل بأقوى البينتين والله أعلم. ومن التراجم التي تدل على أن هذا اللفظ يطلق مع قلة الضبط، أحيانا يطلق هذا على من هو قليل الضبط. ومن التراجم، نعم، يطلق مع قلة في الضبط، وقلة الضبط في كلاهما معنى مع قلة الضبط عادي ما فيها شيء. ومن التراجم التي تدل على أن هذا اللفظ يطلق مع قلة الضبط قول الدارقطني في بنان ابن أحمد ابن علوي القطان: لا بأس به، ما علمت إلا خيرا، كان شيخا صالحا فيه غفلة. قلت: إذا علمت هذا فالظاهر أن هذا اللفظ يكون بمنزلة لا بأس به على أقل أحواله، وقد يكون بمنزلة ثقة إذا ظهرت قرينة تدل على ذلك، وقد ينزل إلى مرتبة الشواهد والمتابعات إذا ظهرت قرينة تدل على ذلك، والله أعلم. مع أن في نفسي أنه لو قيل إن الأصل فيها أنه ثقة لما كان بعيدا من الصواب حقيقة، لكثرة التراجم التي فيها لا أعلم إلا خيرا في باب التوثيق، ليس فقط في مجرد التوثيق المتوسط. لكن هذا أحوط، هذا أحوط. جيد. قولهم فلان ممن يجمع حديثه، الأصل أن الراوي إذا قيل فيه يجمع حديثه فهذا معناه أنه رجل ثقة، وثقة من أنواع الثقات الكبار الذين يجمع حديثهم عاليا ونازلا ومسندا ومرسلا، وأي شيء يأتي عنه فلا يستغنى عنه، وأنه رجل من الثقات المشاهير. هذا الأصل في في في, في هذا. لكن استعملت هذه الكلمة أيضا في غير هذا المعنى. قلت هذا اللفظ ورد في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الراوي ممن يكتب حديثه ولا يهدر، وإن لم يكن في منزلة من يحتج به. الحالة الثانية إذا كان الراوي ثقة وحديثه يجمع عاليا ونازلا. فمن التراجم التي تدل على أن هذا اللفظ يطلق في من يحتج به عند قائل ذلك ما جاء في الجرح والتعديل، ترجمة عبد الواحد بن أبي عون الأويسي، قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال من ثقات أصحاب الزهري ممن يجمع حديثه. وقول الدارقطني في الأفطس واسمه سالم ثقة يجمع حديثه. وسئل عبد الله ابن العلاء ابن زبر، عبد الله ابن العلاء ابن زبر، وجاء في تهذيب التهذيب ترجمة بسام بن عبد الله الصيرفي هكذا، في سقط عندي يمكن على عن عبد الله. هذه لابد يرجع اليها سبي عمر، يرجع الى سؤالات الحاكم للدارقطني في عبد الله بن العلاء بن زبر صفحة 31 و200، ويعني ينظر ما فيها ويضاف إلى الشفاء صفحة 61 و300. كنت عندك الملاحظات هذه جمعوها وتقعد تعطونيها إن شاء الله. أنا في سقط هنا، في سقط. وجاء في تهذيب التهذيب ترجمة بسام ابن عبد الله الصيرفي وقد وفقه بعضهم، وقال الحاكم في المستدرك هو من ثقات الكوفيين ممن يجمع حديث ولم يخرجه. وفي بهد بن حكيم قال الحاكم أيضا كان من الثقات ممن يجمع حديثه وإنما أسقط من الصحيح أو أسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده، أو إيش أسقط من الصحيح. أسقطه هو من الصحيح بسبب رواية عن أبي عن جده لأنها شاذة لا متابعة لها، يقول كذا، أو لا متابعة له عليها. طيب ومن التراجم، كلمة أمثلة ضربوا عليها، ومن التراجم التي تدل على الحالة الأولى ما جاء في الكامل في حالة إيش؟ حالة أن الرجل يكتب حديثه، يجمع حديثه، بمعنى يكتب حديثه ولا يهدر لا يترك، وهذا معناه أنه يكون ممن يستشهد به. إذا كان الرجل ممن يكتب حديثه ولا يترك فهو من الناس الذين يصلحون في الشواهد والمتابعات وإن لم يحتج بهم به لذاته. ومن أمثلة التراجم أو من التراجم التي تدل على الحالة الأولى ما جاء في الكامل ترجمة زياد ابن أبي زياد الجصاص، قال ابن عدي لم نجد له حديثا منكرا جدا فأذكره. انظر كلام ابن عدي دقيق، لم نجد له حديثا منكرا جدا، يعني ممكن يكون في حديثه ما هو منكر، هو ينفي المنكر جدا عنه، وبمعنى أن يكون حديثه موضوعا منكر جدا، هذا أي الموضوع. أما أن يكون نكارة ومخالفة وغير ذلك لا ينفيه. ولم نجد في له في حديثا منكرا جدا فأذكره، وأحاديث يحمل بعضها بعضا، يعني قويه يحمل ضعيفه، بمعنى أن الرجل ليس بالهاوي الساقط، ليس به وهاء يسقطه، كما أنه ليس به قوة تقيمه، يحمل بعضها بعضا. فإذا نظرنا إلى الأحاديث الضعيفة وجئنا نتركه من أجلها رأينا له أحاديث أخرى مستقيمة، فنقول لا نترك من يكون كذلك. وإذا جئنا ننظر إلى أحاديثه المستقيمة وسنحتج به لذاته رأينا له أحاديث منكرة، ومثل هذا ما يحتج به لذاته، هذا معنى يحمل بعضها بعضا. قال وهو في جملة من يجمع ويكتب حديثه، من يجمع ويكتب حديثه. ونحوه في زكريا ابن يحيى ويقال ابن حكيم الحبطي، وفي سعيد بن المرزبان أبي سعد البقال، قال ابن عدي هو في جملة ضعفاء الكوفة الذين صحيح الذي الذين يجمع حديثهم ولا يترك. شوف وهو في جملة ضعفاء الكوفة الذين يجمع حديثهم ولا يترك. وكذا في منصور ابن دينار قال ابن عدي وهو مع ضعفه ممن يجمع حديثه. وقد روى عنه قوم ثقات. وكذا في مطر ابن طهمان الوراق وهو مع ضعفه يجمع حديثه ويكتب. فالظاهر من معنى هذا اللفظ أنه كما استعمله ابن عدي فالظاهر من معنى هذا اللفظ أنه كما استعمله ابن عدي رحمه الله فإن ورد في غير ذلك يعني الآن ما هي ما هو الأصل في هذه الكلمة؟ أنا رجحت هنا أن الأصل في ذلك أنه ممن يجمع أي ممن يكتب حديثه. فإن ورد في غير ذلك فيعمل به بالقرينة في محلها. وكون الراوي يكتب حديثه عاليا ونازلا لا يلزم من ذلك أن يكون ثقة ولا بد. فهذا أحمد بن حنبل رحمه الله كان يتتبع حديث محمد بن إسحاق صاحب المغازي عاليا ونازلا ومع ذلك صرح بأنه لم يحتج به أو لا يحتج به بأنه لا يحتج به أحسن بأنه لا يحتج به والله أعلم. أو لا يحتج به. نعم لا نحن يعني هم بالنسبة لنا ما وصلنا كلامهم إلا مجملا. لو قالوا لنا إن حديثه هذا صحيح مقبول وهذا منكر قبلنا هذا ورددنا هذا جزما أحدهما قبلناه أو طائفة قبلناها وطائفة رددناها حتى في الشواهد لأن الحديث المنكر وحديث الشاهد لا يستشهد به. لو تأكدنا أن هذا منكر ما قبلناه ولو تأكدنا أنه وهم في هذا الحديث ما قبلناه حتى الضعيف. الآن نحن عندنا الضعيف متفق على أن الضعيف بيننا على أن الضعيف يستشهد به صح؟ الضعيف هذا لماذا ضعف؟ لأحاديث أخطأ فيها ووهم فيها. الذي وهم فيه هل يستشهد به؟ ما يستشهد به. عفوا الذي وهم فيه لا نستشهد به. فنحن لما رأينا له أحاديث ضعيفة لما ما احنا لما رأى النقاد له مخالفات فضعفوه فأتوا بكلام المجمل. ولا يمنع أن يكون هذا الضعيف له أحاديث قوية لذاتها عرفناها برواياتها بمجيئها من طرق أخرى من طرق الثقات ورأيناه يتابع الثقات فيها ما يخالفهم ولا ينفرد بها. واضح؟ فالكلام لما يأتينا مجملا فنحن نحكم على الرجل بهذا المعنى نقف في كل حديثه حتى نجد ما يقويه. إما أن نجد ما يقويه فنحتج به أو نجد ما يوهيه فنسقطه وإن كان هو في الجملة في جملة الضعيف. حكم حديثه التوقف فيه حتى يثبت قبوله أو رده الرد الذي لا تقوم له قائمة بعده أعني هذا الحديث بعينه أو هذه الطائفة من الحديث بعينها. أما الرجل هو حاله متماسك ليس بالقوي ولا بالواهي هذا المراد. أنا ما رجحت في الكتاب لكن أنا رجحت في المجلس بس. أنا في الكتاب ما رجحته أنا بس في المجلس يعني كانت في نظر ممن يجمع حديثه من عبارات التوثيق. طيب ما ذكرت انظر لي في الفصل الأول في كلمات الأئمة في الفصل الثاني في كلمة ثقة يعني أو المرتبة الثانية المرتبة الثانية من مراتب التعديل هل فيها كلمة ممن يجمع حديثه؟ حد عندكم مفهرس للكتاب هذا؟ مفهرس؟ خلي بحث يعني ما يتفهرس بسهولة هو متعب لأنه كل فلان فلان. أنا شفت واحدا رأيت واحد من الإخوة فرسه كل وضعه كله في باب الفاء فلان يجمع حديثه فلان ثقة فلان ضعيف فلان فلان فلان جعل حرف أكثر كتاب حرف الفاء. طيب يعني ما عملنا شيئا لأن أصلا كله فلان كذا فلان كذا فلان كذا. فينظر إلى ما بعد كلمة فلان. أنا في نظري حقيقة نفسي تميل إلى أن هناك فرقا بين يجمع حديثه ويكتب حديثه. يكتب حديثه اصطلاحا ظاهرة في التليين. اصطلاحا ظاهرة في التليين. أما كلمة يجمع فيها نوع عناية. فيها نوع اعتناء بحديثه. لكن انظر لي في كيف تجيب الجهاز معك. هنا وفيه أيضا هذا ونحتاج أي شيء تبحث لنا بسرعة تجيبه منه في جلستنا وفي درسنا. المهم هذا الذي الراجح عندنا في الكتاب هو هذا. ما إلى الآن ما عندنا شيء جديد أستطيع أن أدفع به ما كتبته سابقا إلا أن يعني الطريقة في هذا أن أرجع إلى المخطوطات التي عندي وأجمع كلمة يجمع حديثه من جميع المصادر التي عندي. أو أنت الآن باعتبار البحث في الموسوعات أصبح ميسورا جدا أن تأتي لنا بكلمة يجمع حديثه من كل كتب الرجال، صح؟ هذا ميسور يعني من ناحية الفنية أم لا؟ جدا. ونستطيع بعدها أن نقول فيها قولا من خلال مجموع ما فيها. جميل، اكتب هذه. يعني الدرس هذا سيفتح لك أبحاثا كثيرة. أبو اليمان صلى الله العون والبركة. طيب، قولهم فلان يعتبر به أو يعتبر بحديثه. كلمة يعتبر به أو يعتبر بحديثه فيما يظهر لي أنها تأتي على ثلاث حالات. الحالة المشتهرة حالة الشواهد المتابعات، فهي من عبارات التجريح، عفوا من عبارات المدح الخفيفة. لأن عندنا المدح خفيف ومتوسط وقوي، أي من عبارات الشواهد والمتابعات، وتأتي بمعنى الاعتماد على قوله فيكون ثقة. وتأتي بمعنى يعتبر بحديثه أو يعتبر حديثه بمعنى يختبر ويسبر ليعرف ما حاله، فليست حكما على الحديث، ولكن تقال في هذه الحالة في من هو في حيز الجهالة الذي يحتاج إلى اعتبار وصبر ومقارنة برواية الغير حتى يعرف في أي الحالات هو في القوة أو في الضعف فيلحق بإحدى الحالتين. لكن أشهر ما ترد هذه الكلمة ترد في الشواهد المتابعات. قلت معلوم أن هذا اللفظ من ألفاظ الشواهد المتابعات وأن الراوي يكتب حديثه للاعتبار، لكن ابن حبان رحمه الله في كتاب الثقات والمجروحين يستعمل هذا اللفظ كثيرا بمعنى أن الراوي حديث يعتمد عليه ويحتج به. كلمة عليه اكتبوها. بمعنى أن الراوي أن أو ممكن نقول بمعنى أن حديث الراوي يعتمد عليه ويحتج به. أحسن. ويذكر ذلك مقيدا له أو مقيدا له برواية بعض الرواة. عندكم تصحيف في بعض الرواة. له برواية بعض الرواة عن الشيخ المترجم له، يعني يعتبر بحديثه من رواية فلان عنه ومن روايته عن فلان، أي يحتج به إذا كان من رواية هذا التلميذ عنه أو من روايته هو عن هذا الشيخ. وقد جمعت بذلك تراجم كثيرة أذكر قليلا منها وهي تدل على ما سواها. فقد جاء في ثقات ابن حبان ترجمة عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، روى عنه مالك وابن الهاد، عندكم ابن الهادي، وبعض الكتب أيضا فيها ابن الهادي ويقال هذا أيضا، بعض الكتب فيها هذا. روى عنه مالك وابن الهاد والناس، ربما أخطأ، يقول ابن حبان في كذا فيها كذا، يقول ربما أخطأ، يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه، أي يحتج بحديثه من رواية الثقات. وفي ترجمة محمد بن عبد الرحمن ابن عرق اليحصبي قال لا يحتج بحديثه ما كان من رواية إسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد ويحيى بن سعيد العطار وذويهم، بل يعتبر من حديثه ما رواه الثقات عنه. ولما ذكر ابن حبان في ترجمة عمران ابن عبد المعافري، لو زيد كلمة في ترجمة عمران ابن عبد المعافري الذي تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي، ذكر أنه يعتبر حديثه من غير رواية الإفريقي عنه، يعتبر حديثه من غير رواية الإفريقي عنه. قال الحافظ فكأنه لم يوثقه، لأنه ليس له راو غير الإفريقي، فكأنه يقول ثقة من غير رواية الإفريقي عنه وليس له راو غير الإفريقي، إذن كأنه لم يوثقه. الشاهد أن الحافظ ابن حجر فهم من كلامه التوثيق، فكأنه لم يوثقه لأنه ليس له راو غير الإفريقي. فتأمل فهم الحافظ ابن حجر لكلام ابن حبان وكيف عده توثيقا من ابن حبان. ومن ذلك قول ابن حبان في قطن ابن إبراهيم يخطئ أحيانا، يعتبر حديثه إذا حدث من كتابه، إلا أن ابن حبان رحمه الله قد استعمل هذا اللفظ على بابه كما جاء في الثقات ترجمة سعيد بن أبي عروبة قال كان قد اختلط وأحب إلي ألا يحتج به إلا بما روى عنه القدماء قبل اختلاطه، مثل ابن المبارك ويزيد بن زريع وذويهما، ويعتبر برواية المتأخرين عنه دون الاحتجاج بها. هذا على الباب، على بابها. فقول ابن حبان في الراوي يعتبر حديثه إذا كان فوقه ثقة، أو إذا حدث عن الثقات، أو إذا بين السماع، هذه زيادة من زدتها الآن، أو إذا بين سماع السماع، أو إذا كان دونه ثقة، أو إذا روى عنه الثقات، أو روى هو عن الثقات إلى آخر. الظاهر منه أنه بمعنى يعتمد حديثه ويحتج به، لأنه ذكر الراوي هذا في كتابه الثقات وشرط أن من ذكره فهو ثقة أو صدوق يحتج به إذا تعرى عن خصال خمس ذكرها رحمه الله في مقدمة كتابه. نعم لم يوفي بذلك ونوزع في كثير من المواضع، كما سأبينه إن شاء الله تعالى في القسم الثالث من هذا الكتاب عند الكلام على شروط الأئمة في كتبهم ومدى الوفاء بذلك. قلت ووقفت أيضا على معنى آخر يستعمل فيه ابن حبان هذا اللفظ، فقد يقصد أن حديث الراوي يسبر أو يسبره الناقد ويتبحره ليعرف النكارة التي فيه من قبله أو من قبل تلامذة الراوي أو شيوخه، كما في سليم ابن عثمان أبي عثمان الطائي قال روى عنه سليمان بن سلم الخبائري الأعاجيب الكثيرة، روى عنه سليمان بن أبي سلم ابن سلمة الخبائري الأعاجيب الكثيرة، قال ابن حبان رحمه الله ولست أعرفه بعدالة ولا جرح، ولا له راو غير سليمان، وسليمان ليس بشيء، فإن وجد له راو غير سليمان ابن سلمة اعتبر حديثه. اعتبر هنا معنى إيش؟ اختبر وتبحر ونظر فيه ويلزق به ما يتأهله من جرح أو عدالة. وفي قرة بن عبد الرحمن بن حيوائيل قال يزيد بن الصمت أعلم، أنت عندك بالصاد هي بالسين، أعلم الناس بالزهري قرة بن عبد الرحمن. قال ابن حبان رحمه الله هذا الذي قاله يزيد ليس بشيء يحكم به على الإطلاق، وكيف يكون قرة ابن عبد الرحمن أعلم الناس بالزهري وكل شيء روى عنه لا يكون 60 حديثا، بل أتقن الناس في الزهري مالك ومعمر والزبيدي ويونس وعقيل وابن عيينة وهؤلاء، أو هؤلاء الستة أهل الحفظ والإتقان والضبط والمذاكرة، وبهم يعتبر حديث الزهري. إذا خالف بعض أصحاب الزهري بعضا في شيء يرويه. عندي أيضا في الحاشية وفي الجرح والتعديل ترجمة زائد بن أبي الرقاد، قال أبو حاتم يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة، فلا ندري منه أو من زياد، ولا أعلم روى عنه غير زياد، فكنا نعتبر بحديثه. أريد أن أوضح مسألة هنا يتخذها العلماء في كيفية الحكم على الرواة. الراوي إذا كان له تلامذة كثيرون وله حديث كثير فيسهل جدا الحكم عليه، لأن النقاد ماذا يفعلون؟ ينظرون في الراوي وتلامذته، وينظرون أولا إلى الثقات من تلامذته، هل الثقات من تلامذته يتفقون عليه أو يختلفون عليه؟ إذا كانوا يتفقون عليه فمعنى ذلك أنه ضابط وحدثهم بوجه واحد، فهم يا عبد الله؟ إذا كانوا ضربوا الحدث كيف يعني؟ إذا كان الراوي إذا كان له تلاميذ كثر فيكون له حديث كثير، واضح؟ فهذا يسهل الحكم عليه. ليش يسهل الحكم عليه؟ لأن الرواة أو النقاد يأتون أولا للتلاميذ الثقات، ما يروحون للتلميذ ما يعرفون يبحثون إيش يروي، يجون للثقات عنه. مثلا يعني مثل ما نقول الكلام الآن، الزهري يعرف حديثه برواية الكبار، هؤلاء مالك وابن عيينة ومعمر ومحمد الوليد الزبيدي وفلان وفلان، هؤلاء الكبار ثقات فيه، الذي إذا اختلف على الزهري نرجع إيش قالوا عنه ونرجح قول ما القول الموافق لقول هؤلاء. فإذا كان الراوي له تلاميذ كثر سهل جدا الحكم عليه، بمعنى أن النقاد يأتون إلى التلاميذ الثقات، هل هم يتفقون عليه أو يختلفون عليه؟ إيش معنى يتفقون ويختلفون؟ هل هم يرون عنه الرواية بوجه واحد أو يرون عنه الرواية مضطربة، مرة بوجهه ومرة بوجهه، سندا أو متنا، زيادات ونقص في السند أو في المتن؟ فإذا رأوا الثقات يتفقون عليه كان ثقة، وإذا رأوا الثقات يختلفون عليه كان ضعيفا، لأننا لا يمكن أن نضعف الثقات الذين عرفنا ثقتهم ونحملهم العهدة ونبرئ هذا الذي ما نعرفه العهدة، نبرئه من العهدة، واضح؟ طيب إذا كان هذا الراوي ما يروي عنه إلا راوي واحد، فنقول أيضا إذا كان الراوي هذا ثقة فلا إشكال، يمكن أن نستبرئ حال شيخه من خلال روايته عنه، لكن يأتي الإشكال إذا كان الراوي ضعيفا، فكيف تعرف أنت؟ ويأتي الإشكال إذا كان الشيخ مقلا، ما معك أحاديث كثيرة تستطيع أن تحكم عليه حكما وأن تطمئن عليه، تطمئن إلى هذا الحكم، فقد يكون الشيخ يعني الشيخ المقل قد يهم، يكون هو أصلا ممن يهم لكن ضبط هذا الحديث لقلته معه مثلا فضبطه على هذا الوجه، وقد يكون الشيخ المقل هذا ممن هو ضابط لكن وهم في هذا الحديث، ففي هذه الحالة ما يتأتى للناقد الحكم عليه. وفي هذا إيش يقول ابن عدي؟ يقول ابن عدي ومقدار ما يرويه لم يتبين لي صدقه من كذبه. هذه عبارة يستعملها ابن عدي كثيرا في المجاهيل الذين يحكم عليهم بالجهالة، ومقدار ما يرويه لم يتبين لي صدقه من كذبه، لأن القدر الذي عندي من الأحاديث ما أستطيع أن أقول هو صدوق أو كذوب، قد يكون عندي أخطاء وهو صدوق، وقد يكون عندي إتقان وهو كذوب، ما أستطيع أن أحكم. ولذلك من أسباب الحكم بالجهالة على الراوي قلة الرواية وقلة التلامذة، هذا من أسباب الحكم بالجهالة على الراوي. فالآن في الترجمة التي بين أيدينا الآن إيش فيها؟ يقول أبو حاتم رحمه الله في زائد بن أبي الرقاد يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة ومنكرة لا ندري منه أو من زياد، هو وشيخ كلاهما يعني الشبهة قائمة عليهما، ولا أعلم روى عن غير زياد، ولا أعلم روى عن غير زياد غيره الظاهر كذا، أو ولا أعلمه روى عن غير زياد، فكنا نعتبر بحديثه. يعني عندما يأتي يروي عن ضعيف ما نستطيع نعرف العلة من من، لكن لو يروى عن ثقة ويأتي بأخطاء نقول أنت السبب. أما لما يكون في السنة ضعيفان ما تعرفش من الذي يحمل عهدة الحديث، لكن السنة كله ثقات إلا رجل ضعيف، تحمله من؟ تحمله الضعيف ولا تحمله ثقة من الثقات؟ تحمله الضعيف. يسهل جدا أن في هذه الحالة على النقاد هذا الأمر، مثل ما عندنا الآن من كلام ابن حبان إيش يقول فيه في لما ذكر أظن في الذي قبله، نعم قال هنا في سليم ابن عثمان أبي عثمان الطائي روى عنه سليمان بن سلم الخبائر الأعاجيب الكثيرة، قال ابن حبان ولست أعرفه بعدالة ولا جرح ولا له راو غير سليمان، وسليمان ليس بشيء، فإن وجد له راو غير سليمان بن سلمة اعتبر حديثه. شفنا واحدا ثانيا نستطيع به أن نعرف حال هذا الرجل إذا رأينا ثقة آخر في المسألة، أما إذا كان الشيخ ضعيفا والتلاميذ مجاهيل، أو إذا كان الشيخ مجهولا والتلاميذ ضعفاء، ما تعرف أنت من أين من السبب، هل هي النكرة من الشيخ أو من التلميذ؟ في هذه الحال العلماء يقفون. طيب قلت هنا فخلاصة الأمر أن قولهم فلان يعتبر بحديث من مراتب الشواهد، إلا أن ابن حبان يستعمل هذا على ثلاثة وجوه. الأول حاله كحال غيره من العلماء في إطلاق هذا اللفظ في من يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات. الثاني الاعتماد والاحتجاج برواية الراوي. طيب الثالث اختبار حديث الراوي وجمعه عن كل مشايخه والحكم عليه بما يستحق، والحكم عليه بما يستحق جرحا أو تعديلا، والذي يلزم الباحث ألا أن يكون يقظا في مثل هذه الأمور، والله أعلم. ها إيش؟ طيب ليش؟ يعني أنا قلت أن هذا يرد كثيرا في معنى الشواهد المتابعات، لابد أن أتي بكل المواضع. مشهور يعني الحكم هذا مشهور. الاختلاف على الروى ايش؟ هذه حالات اخرى. يعني نحن عندما نأتي بقاعدة نأتي بالقاعدة العامة، الاستثناءات التي تحصل منها قد لا يكون من المناسب الاستفراد فيها. يعني مثلا صحيح أن الأصل أن الثقات إذا اتفقوا على راو فهو ضابط، وإذا اختلفوا على راو فهو ضعيف مضطرب، إلا إذا كان هذا الشيخ مكثرا فيحمل على أنه حدث هذا بوجه وذاك بوجه، كما يقال أيضا هذا في الزهري وفي غيره أنه حدث هذا بوجه وهذا بوجه، فيحمل الحديث على الوجوه كلها وأنها تكون صحيحة ومقبولة كلها. هذه حالات، يعني حالة من جملة حالات كثيرة يحمل حديث الراوي على يعني على عدة وجوه. طيب فيكم هذا تبون نزيد نقرأ؟ ساعك كملنا الآن خذ يام شتاء في ناس رايحة المنصورة وناس جاية إن شاء الله بيصلون إن شاء الله هيا بسم الله نعم لا أحيانا يكون من باب التأكيد يعني لما أقول ثقة صدوق أحيانا يكون تأكيدا وتكون أعلى من كلمة ثقة فقط وأحيانا تكون بمعنى هو الثقة هنا بمعنى صدوق الثقة بمعنى صدوق طبعا هذا عندما تكون يعني من غير أبي حاتم وإلا أبو حاتم له اصطلاح في كلمة صدوق أنه يعني ليس ممن ليس من أهل الضبط وهكذا ذكر ابنه في مقدمة الكتاب لكن وجد أن أبا حاتم يطلق كلمة صدوق على مواضع الاحتجاج وجد هذا أيضا طيب لا أصلا كلمة كلاهما ظاهرة في يعني صدوق ظاهرة في العدالة وثقة فيها العدالة والضبط فيها هذا وهذا على ايش طيب وثقة ثقة عدل ضابط الأمر في ذلك سهل يعني في هذه الحالة الظهر الله أعلم أنها مما بالتأكيد ايه نعم عندنا الكتاب هذا الله طيب الفاظ الجرح والتعديل بين الإفراد والتركيب ايش يعني خلاصة ما فيه يعني لا شك ان الكلمة اذا كانت مفردة يكون لها معنى واذا كانت مركبة في جملة يكون لها معنى اخر لا شك ان هذا هو الاصل لكن يعني يظهر ذلك يعني بالقرائن يعني مر بنا في تهذيب التهذيب في ترجمة الربيع بن صبيح قال فيه يعني عثمان بن أبي شيبة فيما أذكر ثقة صدوق صالح ضعيف أو يعقوب بن شيبة يعقوب بن شيبة ثقة صدوق صالح ضعيف جدا أو بهذا المعنى ثقة صدوق صالح ضعيف أو ضعيف جدا ثقة صدوق صالح كل هذا يحمل على الدين وضعيف جدا من جهة الحفظ يحمل هذا تركيب الكلام يظهر من خلال يعني القرائن نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونسأل الله البركة والقبول والعون